ضعيفة ماليش طموح، أنا عايشة بدموعي مع الجروح، غلطانة ندمانة على حبي، مش ده اللي بتقوله عليا أنا. مدفون أنا من غيرك أو بيك، مش واقفة حياتي عليك وبعيش وهعيش، وهواك كان غلطة تمنها كبير، أنا جيت على نفسي كتير وخلاص ما بجيش. مهزومة ضعيفة ماليش طول، ضحيت علشانك قد ايه، كان وهم لوحدي انا عايشة فيه، وليالي انا عشت مسلمة، بس الحقيقة ساعات بتبقى مؤلمة، وساعات بنغمض عنا ساعات وتعت